تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا قعودا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعنا أبو بكر وعمر، فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم واقتطع دوننا وخشينا أن يصيبه أذى ففزعنا، فكنت أول من فزع، فخرجت أبحث عنه حتى أتيت على حائط للأنصار فوجدت في أسفل الحائط ربيعا، والربيع هو الجدول، فاحتفلت حائط ربيعا والربيع هو الجدول فاحتفلت كما يحتفل الثعلب، ودخلت فإلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسند ظهره للحائط. قال أبو هريرة قلت نعم يا رسول الله، اقتطعت دوننا وخشينا أن يصيبك أذى. قال اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيته خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. قال فلقيت عمر، قال ما هذا يا أبا هريرة؟ قلت هاتان نعلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال لي من لقيته خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. قال أبو هريرة فضربني عمر بين ثديي فوقعت لثي، أي وقع على لثه. قال فأجهشت بكاء ورجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وركبني عمر، أي انطلق على أثره بلا مهلة. فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما لك يا أبا هريرة؟ قلت هذا عمر. قلت له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي من لقيت خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، فضربني فوقعت لثي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما يا عمر؟ قال يا رسول الله خل الناس يعملوا. قال خليهم يا عمر. هذا الحديث من حجج أهل الحق والسنة الرد على الخوارج والمعتزلة والمرجئة. فالمرجئة هم الذين يقولون إن الإيمان قول فقط. فلو قال رجل لا إله إلا الله محمد رسول الله ولم يعمل شيئا من مقتضيات الإيمان كان مؤمنا. ويحتجون بالأحاديث الكثيرة التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قالوا فهذه الأحاديث إنما علقت دخول الجنة على القول، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة فلم يذكر عملا. فهؤلاء يدخلون الرجل الجنة بالقول فقط وإن عمل جميع المعاصي. وعلى النقيض فإن الخوارج يخرجون الرجل من الجنة إلى النار إن فعل أي معصية. وأهل السنة وقف دائما. يستحيل أن يكون الإيمان المنجي قول دون عمل، هذا مستحيل. إذا كان الأمر كذلك فالزاني يقول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وآكل الربا يقول ذلك، بل وقاتل النفس يقول ذلك، إذا لما يدخلون النار؟ إن كان القول فقط هو الذي يدخل الجنة فلما يدخل بعض أهل التوحيد النار بالذنوب والمعاصي التي يرتكبونها؟ بل بلغ القول لبعض هؤلاء المرجئة، ولكل أسف نشر هذا الكتاب حديثا وهو كتاب جزء صغير سماه مؤلفه كشف الأسرار عن المقطوع لهم بالجنة والمقطوع لهم بالنار. تستدرك أنه جعل 70 من المقطوع لهم بالجنة، 70 مقطوع له بالجنة. والقرآن الكريم على مدار آياته الكثيرة يذم 70. هل يمكن أن يكون هناك رجل ينتسب إلى العلم من المسلمين يقول إن 70 في الجنة؟ قال نعم، والقرآن فيه ذلك. قال تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. يقول فرعون قال الكلمة آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، فقد صرح بالكلمة، والنبي صلى الله عليه وسلم علق دخول الجنة على من تلفظ بالكلمة ولم يعمل عملا. انظر إلى هذا الفهم المعقول، مع أن الله تبارك وتعالى عصب على مقالة فرعون، قال له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. الآن واضحة جدا وصريحة، بل إن هذه الكلمة التي خرجت من فرعون فيها علوم وكبر. لم يقل آمنت أنه لا إله إلا الله، إنما قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. يعني يأبى أيضا أن يصرح بها حتى وهو يغرق. من يقول لا إله إلا الله؟ إنما لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. فالله عز وجل يقول له الآن، يعني الآن وقد أدركك الغرق، تشهد أن لا إله إلا الله؟ لا، إن توبة اليائس لا قيمة لها، توبة اليائس لا قيمة لها. ولذلك في الحديث البدري عليه الصلاة والسلام قال إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم يغرغر أي ما لم تخرج نفسه وهو يعاني سكرات الموت. إذا آمن وروحه تخرج لا قيمة لهذا الإيمان، هذا إيمان اليائس. إنما إن كان الرجل يؤمل أن يرجع إلى الدنيا أو يؤمل أن يبرأ من مرضه ولم تظهر عليه علامات الموت التي لا يحس بها إلا المحتضر وحده، فآمن ورجع وتاب، تقبل توبته لأنه يؤمل أن يرجع. أما اليائس الذي لا يؤمل في الرجوع فما قيمت توبته. المدهش أن يقع بعض العلماء من المسلمين، لكن لما فتشت في ترجمة هذا العالم وجدته صوفيا، فهذا ليس بغريب عليه، فقد وجد في هؤلاء الصوفية من قال أبشع من ذلك، من قال بوحدة الوجود، أن كل شيء تراه بعينك فهو الله تعالى، الله عما يقولون علوا كبيرا، كل شيء تراه بعينك هذا هو الله. وهذا هو محي الدين التعاري الذي كفره جماهير العلماء، علماء المسلمين. وقد ساق الحافظ ابن حجر واقعة له في كتابه الشريف إنباء الغم بأنباء العم، وهو كتاب سرد فيه حياة الأمة المسلمة في أيامه يوما بيوم، حتى دون فيه غلاء الفتان وغلاء الشعير وغلاء القمح واحتجاج التجار وملاقاتهم مع الوالي، سرد كل شيء في هذا الكتاب. فيقول في هذا الكتاب: اختصمت أنا ورجل في شأن ابن عربي هذا، فقال لي إنه ولي من أولياء الله، وقلت إنه كافر. فقال الرجل: بل إنه ولي. قلت له: نتباهل، والمباهلة أن يلعن الرجل نفسه إن كان من الكاذبين. قال الحافظ بن حجر: فتباهلنا، فقلت: اللهم إن كان ابن عربي مؤمنا فلعني بلعنتك. وقال الرجل: اللهم إن كان ابن عربي كافرا فلعني بلعنتك. قال الحافظ بن حجر: فما مرت عليه ثلاث ليال وكان قاعدا في ليلة مظلمة، فمر شيء أملس من على قدمه فمات لتوه. فهذا الرجل الذي يقول إن فرعون من المقطوع لهم بالجنة أداه إلى هذا القول القبيح المخالف للقرآن الكريم، أنه يزعم أن الإيمان قول فقط، وأهل السنة والجماعة وثق يقولون إن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان، اعتقاد بالقلب. ولذلك هذا القيد الذي ورد في هذا الحديث، حديث أبي هريرة: من قابلته خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه، لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه، فبشره بالجنة. ما قيمة هذا القيد؟ مستيقنا بها قلبه. يستحيل لرجل يستيقن أن الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له ثم يشرك به، ويستحيل على رجل يعتقد اعتقادا جازما أن الله تبارك وتعالى هو المشرع وله الحكم والأمر ثم يحتكم إلى غيره، ويستحيل على رجل مس الإيمان قلبه أن يعصي الله تبارك وتعالى مستمرئا للمعصية، هذا مستحيل. لذلك هذا الحديث رد على هؤلاء، ورد على أولئك الذين يكفرون جماهير المسلمين بالمعاصي. هذا الحديث فيه من الفوائد شيء كثير، منها خوف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عليه وإعظامهم له، وإشفاقهم أن يصاب بمكروه، لأن أبا هريرة يقول: كنا قعودا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وذكر أبا بكر وعمر بالذات تنويها لسنيهما، قال: فقال عنا النبي صلى الله عليه وسلم: فاقتطع دوننا، وخشينا أن يصاب بأذى، وفزعنا فكنت أول من فزع. حجبوهم على النبي عليه الصلاة والسلام وأنت إذا تأملت حياة هؤلاء الصحابة وجدتهم كانوا يعظمون النبي عليه الصلاة والسلام غاية الإعظام، لا يقدمون عليه أحدا كائنا من كان، حتى أن أبا سفيان قال لبعض المسلمين وقد أثره في غزوة أحد، قال: أتحب أن محمدا مكانك وأنت بين أهلك؟ قال: والله ما أحب أني بين أهلي ومحمد صلى الله عليه وسلم في مكانه يشاك بشوكة، لا أن يأتي إلى هنا، لا، لا أحب أن أكون بين أهلي ويشاك النبي عليه الصلاة والسلام بشوكة. كانوا يعظمونه غاية الإعظام، حتى أن عمرو بن العاص لما أدركه الموت وحكى لابنه عبد الله مراحله في الإيمان والكفر، قال من جملة ما قال في حال كفره: ولم يكن شيء أحب إلي من أن أكون استمتنت من النبي صلى الله عليه وسلم فقتلته، وإنني إن قتلته لدخلت النار. فلما آمن قال: ولو طلب مني أن أصفه ما استطعت أن أصفه، فإنني ما كنت أملأ عيني منه إجلالا له. يعني من الحياء وشدة الإجلال ما كان يطيق أن يطيل النظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان يملأ عينه منه إجلالا وإعظاما، من رآه رؤية هابة ومن خالطه أحبه. فهذه كانت سمة عامة، وهذه السمة هي أهم ما يفتقدوه المسلمون الآن. مشكلتهم الآن أنهم لا يجلون النبي عليه الصلاة والسلام الجلالة الواجبة، ولا يعظمونه الإعظام الواجب، إنما يردون في نحو أحاديثه، ولا يتأدبون في الخطاب معه. والله إن بعض الناس قال اليوم مقالة لو قالها في زمان الصحابة لقتل ردة، لا أقول يقتل حدا، لقتل ردة. هذا الذي يسمع قوله عليه الصلاة والسلام يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، وهذا حديث رواه مسلم، يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. قال أبو ذر: يا رسول الله، فما بال الكلب الأسود من الأحمر من الأصفر؟ لماذا الكلب الأسود بالذات؟ لماذا لم يكن كالكلب الأحمر أو الأبيض وكلها كلاب؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الكلب الأسود شيطان. واضح أن النبي عليه الصلاة والسلام فرق ولم يسوي الكلاب كلها لبعضها لبعض. فيأتي هذا الراس غير المتأدب فيقول: الكلاب كلها سواء، لا فرق بين أصفر ولا أسود ولا أحمر. والنبي عليه الصلاة والسلام يفرق، وسأله أبو ذر: ما الفرق بين الكلب الأسود أو الأحمر أو الأصفر؟ يقول له إجابة واضحة في التفرقة: الكلب الأسود شيطان. فيأتيك هذا فيقول: بل الكلاب كلها سواء. هذا من إعظام قول النبي عليه الصلاة والسلام، وأسمع قوله صلى الله عليه وسلم: الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا الدم. وهذا حديث رواه الشيخان البخاري ومسلم. الحبة السوداء هي حبة البركة، شفاء من كل داء إلا الدم، يعني إلا الموت. فيأتي فيقول: كيف يقال إن الحبة السوداء شفاء من كل داء؟ الرجل عنده كلى يأخذ الحبة السوداء، الرجل عنده برد يأخذ الحبة السوداء، الرجل يعاني من القولون يأخذ الحبة السوداء. وأعترض على الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: شفاء من كل داء، وهو يقول: ليس شفاء من كل داء. وبلاؤنا فيه أنه عبادة كبيرة، ورجل له قدم، وهذه مصيبتنا. ما يأتيك من عدوك لا يضيرك، إنما لا يأتيك من أهل جلدتك، كان يتكلمون بلغتك. هذه هي المصيبة. لو كان سهما واحدا لاتقيته، ولكنه سهم وثان وثالث. هذه هي المشكلة. لا يعظم قول النبي عليه الصلاة والسلام، ويزعم أن الأحاديث على غير ظاهرها، وأن الذين أخذوا بظاهرها جهلة، والذين أخذوا بظاهرها هم الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين. هذه هي المشكلة. الفرق بيننا وبينهم هذا. فكان شدة الحب الذي كان في قلوبهم للنبي عليه الصلاة والسلام يدفعهم على اتباعه في كل شيء، في كل شيء، حتى وصل الأمر بعبد الله بن عمر أنه كان يمشي مع أصحابه يوما من التابعين، فرأى قبوا فدخل فيه، فقال التابعون لنافع وكان مولا لابن عمر: أهو داخل يستريح؟ قال: لا، إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتبول في هذا المكان، فهو يحب أن يتبول في هذا المكان. يصل الأمر إلى ذلك. ولما قال عبد الله بن عمر حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال حمزة ولده: والله لنمنعهن. يستخدمه لغنى، فرماه عبد الله بن عمر بحطيات كانت معه ومنعه من الدخول عليه. أمات ابن عمر ولم يدخل عليه ولده، لأنه عارض الحديث برأيه. وإن كان حمزة حاشا لحمزة أن يعارض الحديث رقودا وضربا في رحل المرء، لكنه تأول فقال: إن كانت المرأة تدعي أو تريد أن تخرج إلى المسجد لتقضي أشياء أخرى تحت ستار ذهابها إلى المسجد لنمنعهن. فاستعظم عبد الله بن عمر أن يرد ولده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فحفظه ومنعه من الدخول عليه. فشفقتهم وحبهم للنبي عليه الصلاة والسلام هذا كان أعظم ما يميزهم. قال أبو هريرة: فكنت أول من تدع، فرأيت حائطا لبني النجار، حائط الأنصار، الحائط والبستان الذي عليه سور. بحث أبو هريرة عن مدخل لهذا الحائط فلم يجد غير ربيع في أصل الجدار. الربيع هو الجدول، كأنها كانت قناة، قناة ماء تمر بأسفل الجدار على هيئة القبو. لذلك قال أبو هريرة: فاحتفلت كما يحتفل الثعلب. احتفل أيضا أطرافه بعضها لبعض حتى يتمكن من الدخول من هذا الجدول. وفيه دليل على أنه يجوز للمسلم أن يدخل بيت غيره أو ملك غيره بغير إذنه لضرورة، لأن الأصل أنه لا يجوز لك أن تدخل بيت غيرك أو ملك غيرك إلا بإذن. وفي صحيح البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أن يرد ولده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فحفظه ومنعه من الدخول عليه. فشفقتهم وحبهم للنبي عليه الصلاة والسلام هذا كان أعظم ما يميزهم. قال أبو هريرة: فكنت أول من تدع، فرأيت حائطا لبني النجار، حائط الأنصار، الحائط والبستان الذي عليه سور. بحث أبو هريرة عن مدخل لهذا الحائط فلم يجد غير ربيع في أصل الجدار. الربيع هو الجدول، كأنها كانت قناة، قناة ماء تمر بأسفل الجدار على هيئة القبو. لذلك قال أبو هريرة: فاحتفلت كما يحتفل الثعلب. احتفل أي ضم أطرافه بعضها لبعض حتى يتمكن من الدخول من هذا الجدول. وفيه دليل على أنه يجوز للمسلم أن يدخل بيت غيره أو ملك غيره بغير إذنه لضرورة، لأن الأصل أنه لا يجوز لك أن تدخل بيت غيرك أو ملك غيرك إلا بإذن. وفي صحيح البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا ينظر من نافذة حجرته وكان بيده آلة حادة، فقال له: لو رأيتك وأنت تنظر لطعنت بها في عينك. و ولا فئة لك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، فإذا دخل البصر فلا إذن. لما جعل الاستئذان؟ حتى لا يقع بصرك على عورات الله، فإذا دخل البصر فما قيمة الإذن؟ ما قيمة أن تنظر وتتلطف على الناس ثم تدق الباب؟ إنما جعل الاستئذان من أجل أن لا يفتق بصرك إلى عورات الناس. ولذلك قال: لو رأيتك لطعنت بها في عينيك ولا دية لك. يعني لو رأيت رجلا ينظر في بيتك لغير إذنك فطعنته في عينه فذهبت، لا دية لك. إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، هذا هو الأمر. لكن هب أنك سمعت صراخا في بيت الجار واستغاثة، أو رأيت حريصا، أو رأيت شيئا ضارا، باستئذان ما يسع في هذا ادخل. وهذا خروج عن الأصل للضرورة. دليله هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر على أبي هريرة، لم يقل له: كيف تدخل منك الناس بغير إذن، هل استأذنت؟ فلما لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك دل على جوازه، فإنه صلى الله عليه وسلم لا يسكت على الخطأ. قال أبو هريرة على سبيل الاستفهام وتقديره: أنت أبو هريرة؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: ما جاء بك؟ قال: استطعت دوننا وخشينا أن تصاب بأذى، وهؤلاء أصحابي على أثري، أن يبحثون عنك معي. قال أبا هريرة: اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيته خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال أبا هريرة: اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيته خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. في هذا دليل على جواز إعطاء الأمارة. لو قلت لفلان: اذهب إلى فلان فقل له بأمارة كذا وكذا أعطني كذا، جاز. ونعم النبي صلى الله عليه وسلم كانت معروفة للصحابة جميعا، لذلك أراد أن يهدئ من روع هؤلاء، قال: خذ من علي هاتين كدليل على أنك قابلتني أمارة، فمن لقيته خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. أقبل أبو هريرة النعم وانطلق، فكان أول من قابل عمر. قال: ما هذا يا أبا هريرة؟ قال: هاتان نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لي: من لقيته خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فضربه عمر، قال: فضربني بين ثديي، يعني هنا، فوقعت رزي. رز هذا اسم من أسماء الدبر، وفي هذا دليل على التكلية عن الأسماء القبيحة، وأن التصريح بها لا يجمل، وقد أدبنا الله تبارك وتعالى هذا الأدب. قال تبارك وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرافث إلى نسائكم. الرافث الجماع، لكن أكثر بالكناية أو بكلمة تومي إلى هذا المعنى بغير تصريح. وقال تعالى: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. أفضى الرجل إلى المرأة كناية أيضا عن الجماع، لكن يلجأ إلى هذا التصريح لمصلحة الراجحة، كقوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما. لأن لا يجمل أن تعبر بالكناية في موضع الحد، لا بد من التصريع. أبو هريرة كلا، لأنه يستقبح التصريع في هذا الباب. قال: فضربني فوقعت لثي فأجهشت بكاء. أخذ بعض العلماء جواز التغليظ في النصيحة لمن يظن به أن لا يتغير، يعني يجوز لك أن تغلظ في النصيحة لبعض من تظن أنهم لا يتغيرون عليك ولا يجدون عليك إذا أغلظت عليهم في النصيحة. وهذا عمر ضربه في مجامع يده حتى قال أبو هريرة: فأجهزت بكاء، ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لامعا عينيه. قال أبو هريرة: وركبني عمر، يعني انطلق وراءه بلا مهلة. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما لك يا أبا هريرة؟ قلت: هذا عمر. قلت له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذهب من علي هاتين، فمن لقيت خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله مستشهدا بها قلبه فبشره بالجنة، فضربني فرفعت رجلي. فكان عمر دخل، قال: لما يا عمر؟ قال: يا رسول الله خلي الناس يعملوا، اترك الناس يعملون، لأنهم إن سمعوا هذه الكلمة تكاسلوا في العبادة، وظن بعضهم أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وأغنته عن كثير العمل. خلي الناس يعملوا واكتب عنهم هذه البشارة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خليهم يا عمر. وهنا فائدتان: الفائدة الأولى جواز نزول رأي الفاضل على رأي المفضول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل إلى رأي عمر، وقد نزل النبي عليه الصلاة والسلام على رأي عمر كثيرا، حتى أن عمر رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين قال على المنبر يوما: وقد كنت أجرأكم على النبي صلى الله عليه وسلم. وتعجب عمر من جرأته وكيف كان يتجرأ، حتى أنه لما أراد أن يصلي على عبد الله بن أبي بن سلول وقف عمر أمام الجنازة وأراد أن يمنع النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة عليه: كيف تصلي عليه؟ حتى قال له النبي عليه الصلاة والسلام: خل عني يا عمر. فكان جريئا عليه صلى الله عليه وسلم، فكان عمر يتعجب من هذه الجرأة، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في غزوة تبوك: قلت أزواج القوم فهموا أن ينحروا بعض الإبل، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بنحر بعض الإبل، يأكلونها ويشربون الماء الذي في شوقها ويتكئون بها. فذهب عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إننا إن ذبحنا الإبل قل الظهر، ولكن اجمع ما في أزواج القوم ثم سم الله عليه. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على رأي عمر، فجاء صاحب البر ببره وصاحب التمر بتمره، وجاء هذا بكف من الذرة وهذا بكف من شعير وهذا بكسوة، فتم النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى عليه، فحملوا كثيرا في أزواجهم وفضل الفضل. وهذا معاذ ابن جبل رضي الله عنه، وهذه الفائدة الثانية: جواز كتم العلم عمن يظن ضرره إذا بلغه هذا العلم، لأنه قال: خل الناس يعملوا، لئلا يغتر رجل بظاهر هذا الحديث فيترك العمل اتكالا على القول. فيجوز أن تكتم مثل هذه البشارات عمن تظن أنه إذا علم بها اغتر وقل عمله وجده. فمعاذ بن جبل قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، قال: لبيك رسول الله وسعديك. قال له: يا معاذ، وهو رديفه على الحمار، يعني يركب خلفه، يا معاذ، قال: لبيك رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، قال: لبيك رسول الله وسعديك. ثلاثا. كل هذا ليستجلب انتباه معاذ، قال لا يموت عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا حرره الله على النار. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. لما جاءت المنية معاذا أخبر بهذا الحديث خشية أن يقع في إثم كتمان العلم. أخبر بهذا الحديث تأثما. وإلا فمعاذ قال للنبي صلى الله عليه وسلم أفلا أبشر الناس؟ فقال عليه الصلاة والسلام إذا يستكلوا أن يستكلوا على مجرد القول فيتركون العمل. فهذه من الفوائد المنثورة في حديث أبي هريرة. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل ما قلناه وما سمعناه منا بقبول حسن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزنا وجدنا وقطعنا وعندنا وكل ذلك عندنا وأقم الصلاة.